السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لعب الصبيان بالجوز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب. قال أبو عبد الله: يعني للصبيان. قوله رحمه الله: باب لعب الصبيان بالجوز، أي إباحة ذلك. والجوز ثمرة لها قشرة غليظة، وفي داخلها لب لونه أبيض حلو الطعم، وهي مستديرة الشكل كالكرة. فقوله لعب الصبيان بالجوز، أي لعبهم بها عندما يخرج منها ما بداخلها من لب، فتبقى الطبقة المستديرة أشبه ما تكون بالكرة، فيلعب بها الصبيان إما رميا بالأيدي أو ركلا بالأرجل. قوله عن إبراهيم قال: كان أصحابنا. إبراهيم هو ابن يزيد النخعي التابعي الجليل، ومراده بقوله أصحابنا أي أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله يرخصون لنا أي للصبيان كما قاله المصنف رحمه الله، وهذا فيه التأكيد على أن اللعب بالجوز ونحوه إنما هو للصبيان، وأما الكبار فمقامهم أرفع وأعلى من ذلك. وقوله في اللعب كلها غير الكلاب، أي غير اللعب بالكلاب، أما اللعب بالأشياء الأخرى المباحة فكانوا يرخصون لنا فيها، ويدخل في عموم ذلك اللعب بالجوز ما لم يكن على وجه القمار. فعن حماد بن يحيى الضبعي قال: رأيت محمد بن سيرين ورأى صبيانا يلعبون بالكعاب، فقال: يا صبيان لا تقامروا فإن القمار من الميسر. قال محمد بن إسحاق الآجري رحمه الله: إعلامهم الصبيان أن هذا حرام وأن هذا من الميسر وهو القمار، حتى إذا بلغ الصبيان علموا أنه قد أنكر عليهم الشيوخ وقد أعلموهم أنه حرام حتى ينتهوا عنه، وإلا قال الصبيان: قد لعبنا به فما أنكر علينا أحد، ولو كان منكرا لأنكروه. هكذا ينبغي للرجل إذا رأى صبيا يعمل شيئا من المنكر أو يتكلم بشيء مما لا يحل أن يعلمه أن هذا حرام لا يحل العمل به ولا القول به. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأما القمار فلا يجوز عند أحد منهم في شيء من الأشياء، وأكل المال به باطل على كل حال. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد روي عن مجاهد وطاووس وعطاء وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز، فإذا سلمت من القمار فهي مباحة. ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه النصوص التي ساقها باللعب بالجوز، فيدخل اللعب بالجوز ونحوه من الألعاب في عموم ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني شيخ من أهل الخير يكنى أبا عقبة قال: مررت مع ابن عمر رضي الله عنهما مرة بالطريق، فمر بغلمة من الحبش فرآهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاهم. قوله مررت مع ابن عمر رضي الله عنهما مرة بالطريق فمر بغلمة من الحبش، أي صبيان من الحبش. قوله فرآهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاهم، أي أنه لم ينكر عليهم اللعب بل لاطفهم بإعطائهم الدرهمين، وهذا يدل على جواز ما كانوا يفعلون، وملاطفة الغلمان له أثر بالغ في نفوسهم، فلو مر بهم مرة أخرى وقال لهم حضرت الصلاة أو نهاهم عن مخالفة لقالوا سمعا وطاعة، فهذا الصنيع يفيد الصغار ويجذب قلوبهم للخير. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلي صواحبي يلعبن باللعب البنات الصغار. قولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلي صواحبي، أي يرسل لي صواحبي، فإذا رأى صواحب عائشة من البنات الصغيرات قال اذهبن إلى عائشة. وفي رواية قالت: كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن لي صواحب يأتينني فيلعبن معي فيتقمعن إذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي فيلعبن معي. وفي رواية قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصواحباتي عندي، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت وكما أنتن. قوله يلعبن باللعب البنات الصغار، وهي تصنع من القطن، لها يد ورجل ورأس، لكن لا تجعل على هيئة الوجه بعينين وفم وأنف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس. وهذا يعد من أمتع اللعب للبنات، فتستمتع البنت مع صويحباتها بهذا اللعب، ويكون بينهن زيارات، وهذه تستضيف هذه، وهذه تأتي بأطفالها وتلك تأتي بأطفالها، يقلدن الكبيرات، وهو مفيد لهن فائدة عظيمة. قال القرطبي رحمه الله: لأن ذلك من باب تدريب النساء من صغرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهن. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ذبح الحمام. قال حدثنا شهاب بن معمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامه، قال: شيطان يتبع شيطانه. قوله رحمه الله: باب ذبح الحمام، أي التي يلعب بها على وجه التأديب لصاحبها الذي يلعب بها فيؤذيها، فتذبح لتكون طعاما ولا تكون آلة يلهى بها ويلعب بها وتؤذى، فإن الله عز وجل سخرها لمنافع الناس لا ليلعب بها وتؤذى. قوله رضي الله عنه: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامه، فقال: شيطان يتبع شيطانه، أي يتبعها على وجه اللعب. قال المناوي رحمه الله: أي يقفو أثرها لاعبا بها، وإنما سماه شيطانا لمباعدته عن الحق وإعراضه عن العبادة واشتغاله بما لا يعنيه، وسماها شيطانه لأنها أغفلته عن ذكر الحق وشغلته عما يهمه من صلاح الدارين. وقال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على كراهة اللعب بالحمام، وأنه من اللهو الذي لم يؤذن فيه، وقد قال بكراهته جمع من العلماء. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله هو أصح شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحمام، لأنه تروى عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحمام لم تثبت. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف: أحاديث الحمام لا يصح منها شيء، وأرفع شيء جاء فيها أنه رأى رجلا يتبع حمامه فقال: شيطان يتبع شيطانه. قال النووي رحمه الله: اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتاب جائز بلا كراهة، وأما اللعب بها بالتطير والمسابقة فقيل لا يكره، والصحيح أنه مكروه، ولا ترد الشهادة بمجرده، فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت. وتقدم عند المصنف رحمه الله باب قمار الحمام، أورد فيه أثر أبي هريرة رضي الله عنه، وتقدم الكلام على هذا القمار وأنه محرم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن عبده قال حدثنا الحسن قال: كان عثمان رضي الله عنه لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك عن الحسن قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. قوله كان عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، تقدم أن المراد بذبح الحمام أي في حق من اتخذ حمامه للعب واللهو، وسبق البيان أن هذا غرض غير مشروع ولا مأذون فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللعب بالحمام منهي عنه، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه. ومن لعب بالحمام فأشرف على حريم الناس أو رماهم بالحجارة فوقعت على الجيران فإنه يعزر على ذلك تعزيرا يردعه عن ذلك، ويمنع من ذلك، فإن هذا فيه ظلم وعدوان على الجيران مع ما فيه من اللعب المنهي عنه. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه يستأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لي. قوله رحمه الله: باب من كانت له حاجة فهو أحق أن يذهب إليه، أي أن صاحب الحاجة أحق أن يذهب إلى من عنده حاجته. وزيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله عنه يروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه يستأذن عليه يوما فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك. وهذا فيه أدبه رضي الله عنه ومراعاته لقدر عمر رضي الله عنه ومكانته. قوله فقال عمر: إنما الحاجة لي، أي أن صاحب الحاجة أحق أن يذهب إلى من عنده حاجته ولو كان أقل مكانة منه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.